الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 59 من دروس الباعث الحفيظ في شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير بتعليقات الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر وحواشيه. واليوم نوع جديد، وهو النوع 39، وهو معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الراوي، وإن لم تقل صحبته له، وإن لم يروي عنه شيئا. قوله من رأى رسول الله، العلماء في ذلك اعتراضات، فقالوا: هناك صحابة لم يروا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم عميان. فقالوا: الأفضل أن يقال من رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى هذا أيضا عليه إشكال، من أجل هذا اختار الحافظ ابن حجر، وهو من أعظم الذين ألفوا في الصحابة، في كتابه الإصابة وفي نخبة الفكر، أنه من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل شرط الصحبة اللقي أو اللقى، من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه ولو دون إطالة صحبة، فبمجرد لقيه له يكون صحابيا ولو لم يروي عنه شيئا. قال ابن كثير: هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. ثم قال: وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن منده وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة، والصواب اسمه أسد الغابة، أسد جمع أسد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائدا وأوسعها أثابهم الله أجمعين. هذا كلام ابن كثير، وهو بطبيعة الحال قبل الحافظ ابن حجر، ولو رأى كتاب الحافظ ابن حجر لما قدم عليه كتابه لحسن جمعه ودقة تبويبه وإتقان صياغته. قال ابن الصلاح: وقد شان من الشين والفساد، وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. الأخباريين هم جمع حملة الأخبار وجامعوها كالمؤرخين وما شابه. هنا تعليق للشيخ أحمد محمد شاكر يقول: أول من جمع أسماء الصحابة وتراجمهم فيما ذهب إليه السيوطي البخاري صاحب الصحيح، وفي هذا نظر، لأن كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي جمع تراجم الصحابة ومن بعده في العصر، وهو أقدم من البخاري، وكتابه مطبوع في ليدن. ليدن هذه في هولندا، وهي من أوائل الجامعات التي اعتنت بطبع الكتب العربية والإسلامية. قال ثم ألف بعدهما أي بعد البخاري وابن سعد كثيرون في بيان الصحابة كالإمام أبي نعيم وكتاب عبد الباقي بن قانع وغيرهم من كتب العلماء ابن منده وغيرهم. قال والمطبوع منها الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن اليسير الجزري وهو من أحسنها ومختصره واسمه تجريد أسماء الصحابة للذهبي والإصابة في تميم الصحابة للحافظ ابن حجر. أقول وأيضا طبع قريبا كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم طبعت منه قطعة في ثلاث مجلدات قال والإصابة في تميم الصحابة للحافظ ابن حجر وهو أكثرها جمعا وتحريرا وإن كانت التراجم فيه مختصرة وهو في ثمانية مجلدات. وقد ذكر في آخر الجزء السادس منه أنه مكث في تأليفه نحو 40 سنة. الله أكبر. انظروا إلى صبر العلماء وجهدهم وأمانتهم ودينهم وتحملهم المشاق ومعاناتهم في سبيل العلم وفي سبيل الله تبارك وتعالى. قال وكانت الكتابة فيه بالتراخي أي على مهل لم يفرغ نفسه له وإنما كان ذلك على مهل منه بالتراخي وأنه كتبه في المسودات 3 مرات أول مرة ثم الثانية ثم الثالثة رحمه الله ورضي عنه. قال ومجموع التراجم التي في الإصابة 79,212 بما في ذلك المكرر للاختلاف في اسم الصحابي او شهرته بكنية او لقب او نحو ذلك وبما فيه ايضا من ذكره بعض المؤلفين في الصحابة وليس منهم وغير ذلك ويحتاج الى تحرير عدد الصحابة فيه على الحقيقة وهو سهل ان شاء الله. يعني عدد التراجم المذكورة هو هذا العدد لكن لا يلزم من هذا العدد ان يكون كل من هؤلاء صحابيا. لماذا؟ لأسباب عدة. اولا الحافظ ابن حجر احيانا يقول مثلا ابو هريرة يضع لها رقما ثم يقول انظر عبد الرحمن بن صخر هذان اخذا رقمين مع انهما ترجما لواحد. وهكذا في كثير من الصحابة لهم القاب يضعهم في اللقب ثم يعزو للاسم فلا يترجمهم في الموضع الاول. او احيانا يذكر صحابي بطريق لا يصح الاسناد اليه فيها ومن شرط الصحبة انه لا بد من ثبوت الاسناد الى الصحابي حتى يكون صحابيا. فهذه ايضا يوجد لها 10%. فهؤلاء ايضا لا يعدون من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. والحافظ ابن حجر رحمه الله قسم كتابه الى 4 اقسام. القسم الاول هو ما ثبتت صحبته يقينيا بالاسانيد الصحيحة الثابتة. والقسم الثاني في من هو دونه مع ثبوت الصحبة. ثم الثالث والرابع ما كان من اوهام وقعت في بعض المؤلفين في عد الصحابة. ثم الرابع ما ليسوا من الصحابة او من ليسوا من الصحابة ثم هم ماذا معدودون في كتبهم نتيجة خطأ او سند ضعيف او ما شابه ذلك. قال ابن كثير وقال اخرون لا بد في اطلاق الصحبة مع الرؤية ان يروي حديثا او حديثين. فهذا مذهب طائفة اخرى من العلم انه لا يكتفى بمجرد الرؤية بل لابد من رواية حديث او حديثين. وعن سعيد بن المسيب لابد من ان يصحبه سنة او سنتين او يغزو معه غزوة او غزوتين. وروى شعبة عن موسى السبلاني هنا تعليق للشيخ احمد محمد شاكر يقول قوله السبلاني. قال العراقي في شرح المقدمة, شرح مقدمة بالصلاح للعراق اسمها التقييد والإيضاح, وقع في النسخ الصحيحة التي قرأت على المصنف السبلاني بفتح المهملة أي السين وفتح الباء الموحدة السبلاني, والمعروف إنما هو بسكون الياء المثنى من تحت, هكذا ضبطه السمعاني في الأنساب السيلاني السبلاني أو السيلاني, فما هنا تبع لابن الصلاح وما صححه العراقي تبعا للسمعاني بخلافه. ويظهر أن السيلاني أصح لأن السمعاني رحمه الله هو ضابط علم الأنساب والمصنف فيه والمحرر للاختلاف في رواد. قال وروى شعبة عن موسى السيلاني أو السبلاني على ما ذكرنا وأثنى عليه خيرا. قال قلت لأنا هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيره؟ قال ناس من الأعراب رأوه, فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة, بحضرة أبي زرعة. هنا تعليق الشيخ أحمد شاكر يقول قال ابن الصلاح وإسناده جيد, حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة. يقول ابن كثير معلقا على هذه القصة أو على هذه الرواية يقول وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي أي هذا الخبر ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة بشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. نعم, إذا لفظ الصحبة له إطلاقات. اللفظ الأول الصحبة بمعنى المرافقة والملازمة والمصاحبة, يقال صاحبه أي إذا كانا كلاهما متصاحبين يقال تصاحبا فهما أصحاب. وأما الصحبة بالاصطلاح فهي رؤية مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم, فهذا فبهذا فقط فبهذه الرؤية فقط تثبت أو يثبت عقد الإسلام أو عقد الصحبة وشرف الصحبة لهذا الرأي. قال ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث تغزونا, فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا جعل الرؤية فقط هي الشاهد أو الشرف, فيقول نعم. قال فيفتح لكم, حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث بتمامه. يقول الشيخ أحمد محمد شاكر الحديث مخرج في الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح له. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. قال وانفرد أبو الزبير المكي عن جابر عند مسلم. عندكم ماذا هنا؟ عن مسلم, الصواب عند مسلم, بزيادة طبقة رابعة. وحكم الحافظ العسقلاني ابن حجر بشلولها كما في باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين إلى آخره من فتح الباب أول جزء الثاني. وتأملوا أيها الأحبة هذا التبويب, تبويب البخاري لهذا الحديث, باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين. فهذا تبويب جعل هناك فرقا بين الرؤية وبين الصحبة, فكأنه يقول الصحبة صحبتان, صحبة ملازمة وصحبة رؤية, كلاهما يثبت حكم الصحبة ولكن هناك ما هو أفضل وأكثر. يعني أبو بكر الذي كان من أوائل المسلمين وتابي اثنين هما في الغار، هل هو كأبي هريرة مثلا أو كابن مسعود أو كأنس أو غير هؤلاء؟ لا، لا شك أنه خير منهم جميعا. لماذا؟ لأنه هو من لأنه هو رضي الله عنه من أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قال: والكلام لابن كثير. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. لماذا؟ لماذا؟ لشرف الصحبة على أن العدل والعلم والدين كل ذلك قد اشتهر وانتشر في زمن عمر بن عبد العزيز، لكن الصحبة وشرفها وشرفها إنما كانت لمن؟ لمعاوية رضي الله تعالى عنه. هنا تعليق أيضا للشيخ أحمد محمد شاكر يقول: قال ابن حجر في الإصابة في تعريف الصحابي: أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو قصر، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزى معه أو لم يغزو، ومن رأى رؤية ولم يجلسه، ومن لم يره لعارض كالعنه. نعم. ثم بين أي ابن حجر أنه يدخل في قوله مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، وأنه يخرج من التعريف من لقيه كافرا وإن أسلم بعد ذلك، وكذلك من لقيه مؤمنا لغيره كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، وكذلك من لقيه مؤمنا ثم ارتد ومات على الردة والعياذ بالله. ويدخل في التعريف من لقيه مؤمنا ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات مسلما كالأشعث بن قيس، فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، وقد اتفق أهل الحديث على عدله في الصحابة. ثم قال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل وغيرهما. ثم قال: وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وهو محمول على من بلغ سن التمييز، إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه. نعم، يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيكون صحابيا من هذه الحيثية، الحيثية إيه؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له لا رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيكون صحابيا من هذه الحيثية، ومن حيث الرواية يكون تابعيا. وبذلك اختار ابن حجر عدم اشتراط البلوغ. قالوا: أما الملائكة فإنهم لا يدخلون في هذا التعريف لأنهم غير مكلفين. ثم يقول الإمام ابن كثير: فرع. والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة أو رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع من غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا. وأما المصيب فله أجران اثنان، وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو الموقف الصحيح الذي يجب على المؤمن طالب العلم فضلا عن المسلم العادي أن يسلكه في حق الصحابة وفيما ورد فيهم رضي الله عنهم أو عنهم رضي الله عنهم في مسألة الفتنة التي جرت بينهم. وهو في ذلك في الحقيقة إنما يتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، وهو القائل إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم. ثم قال وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مرذول ومردود، قول باطل مرذول ومردود. وقد ذكرنا في مرة سبقت كلمة الإمام أو كلمة الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال في الفتنة ومجرياتها ماذا قال؟ قتلانا وقتلاكم في الجنة، قتلانا وقتلاكم في الجنة. فهذا منه إشارة رضي الله عنه إشارة إلى أن الجميع كانوا حريصين على الحق راغبين في الوصول إلى الصدق، وإن أخطأ بعضهم الطريق لكنه مأجور على ذلك كما في الحديث المتفق على صحته إذا اجتهد الحاكم وأصاب الوزران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. نعم. قال وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، واجتمعت الكلمة على معاوية وسمي أي ذلك العام عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة. فسمى أي النبي صلى الله عليه وسلم الجميع مسلمين، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وهذا في الحقيقة يفتح لنا بابا من العلم للرد على طوائف من جهلة المسلمين تزعم تمسك بالأدلة في باب الكفر والإيمان، ولكنه تمسك أعرج وأعوج وليس بقائم، حيث يأخذون كل نص ورد فيه ذكر الكفر والكفار والتكفير على ظاهره فيكفرون كثيرا من الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك قال في هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذن فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. ألم يكن ذلك كفرا؟ نعم، هو قد يكون من باب الكفر العملي لكنه ليس كفرا عقائديا يترتب عليه الخروج من الدين والردة عن الإسلام ومنهج المسلمين. نعم. قال ومن كان من الصحابة مع معاوية؟ يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة والله أعلم، وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. وإن كان هناك خطأ من جهة على أخرى وبغي من طائفة على التي تليها، لكن ذلك كله لا يسوس إعطاء الصفة الأساسية أو لا يسوس على إعطاء الصفة الأساسية من الصحبة ومن الأجر لتلك السلة المباركة الطاهرة سلة أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال وأما طوائف الروافض وهم الشيعة الشنيعة بعقائدها الفظيعة والعياذ بالله تعالى، قال وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعويهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم قالوا فلان وفلان إلى آخره، فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع وهو اقل من ان يرد. اي لوراء هذه الكلمة هذا يعني الوقت اغلى من ان يضيع في الرد على هذه الترهات. قال والبرهان على خلافه اظهر واشهر مما علم من امتثالهم اي الصحابة رضي الله عنهم اوامره بعده عليه الصلاة والسلام وفتحهم الاقاليم والافاق وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس الى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وانواع القربات في سائر الاحيان والاوقات مع الشجاعة والبراعة والكرم والايثار والاخلاق الجميلة التي لم تكن في امة من الامم المتقدمة ولا يكون احد بعدهم مثلهم في ذلك. فرضي الله عنهم اجمعين. ولعن من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. امين يا رب العالمين. انظر الى هذا الكلام. الكلام العلمي الذي ينطلق به لسان عبد عالم مؤمن بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما دل عليه نص القرآن والحديث النبوي من شرف اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف قد عرف لهم فضلهم وانكر على المخالف لهم فعلهم وسوء صنيعهم عياذا بالله. قال وافضل الصحابة بل افضل الخلق بعد الانبياء عليهم السلام ابو بكر عبد الله ابن عثمان ابي قحافة التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي بالصديق لمبادرته الى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوت احدا الى الايمان الا كانت له كبوة الا ابا بكر فانه لم يتلعثم. وفي هذا الحديث كلام عند بعض اهل العلم لم افرغ لي بيانه فعسى ان اذكره لكم في المجلس القادم ان شاء الله. قال وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة ولله الحمد. ثم من بعده او من بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن ابي طالب. هذا رأي المهاجرين والانصار حين جعل عمر الامر من بعده شورى بين سته فانحصر في عثمان وعلي واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثة ايام بلياليها حتى سأل النساء في خدورهن اي في بيوتهن والصبيان في المكاتب في اماكن تعليمهم فلم يرهم يعدلون بعثمان احدا فقدمه على علي وولاه الامر قبله. ولهذا قالت دار قطني من قدم عليا على عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والانصار. وصدق رضي الله عنه واكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب انه قد ذهب بعض اهل الكوفة من اهل السنة الى تقديم علي على عثمان ويحكى اي هذا المذهب عن سفيان الثوري لكن يقال انه رجع عنه ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره ابن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود بما تقدم. لذلك ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية ماذا قال؟ قالوا مسألة تقديم علي على عثمان او تقديم عثمان على علي هذه ليست من المسائل التي يبدع فيها اصحابها. لماذا؟ لأن الخلاف فيها مقبول على أهل السنة. نعم عثمان هو الراشق على علي ولكن عند طوائف من أهل العلم وأما طوائف أخرى وأفراد منهم فذهبوا بالعكس ذلك. فهذا الأمر فيه يحتمل خطأ وصوابا ولكن لا يقال بخالف هذا ابتداع أو خروج عن أهل السنة أو ما شابه ذلك. قال ثم بقية العشرة ثم اهل بدر ثم اهل احد ثم اهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. واما السابقون الاولون فقيل هم من صلى الى القبلتين وقيل اهل بدر وقيل بيعة الرضوان وقيل غير ذلك والله أعلم. هنا تعليق للشيخ أحمد محمد شاكر يقول رحمه الله: اختلفوا في طبقات الصحابة فجعلها بعضهم 5 طبقات وعليه عمل أو عمل ابن سعد في كتاب، ولو كان المطبوع أي من كتاب ابن سعد وهو المعروف بالطبقات، ولو كان المطبوع كاملا لاستخرجناها منه وذكرناها. أقول إلى الآن طبقات ابن سعد لم يكمل، إلى الآن طلعت قطعة صغيرة جزء متمم لكنه لم يتم به الكتاب كله، وإنما لا زال هناك نقص في الكتاب. وجعل الحاكم 12 طبقة وزاد بعضهم أكثر من ذلك، والمشهور ما ذهب إليه الحاكم. وهذه الطبقات هي: أولا قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء 4، ثانيا الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة، ثالثا مهاجرة الحبشة، رابعا أصحاب العقبة الأولى، خامسا أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار، سادسا أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة، سابعا أهل بدر، ثامنا الذين هاجروا بين بدر والحديبية، تاسعا أهل بيعة الرضوان في الحديبية، عاشرا من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، 11 مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة، 12 صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في حجة الوداع وغيرهما. قال: وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب بإجماع أهل السنة. قال القرطبي: ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع. ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب. وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم علي على عثمان، وبه قال ابن خزيمة. ثم بعدهم بقية 10 المبشرين بالجنة، وهم سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة عامر بن جراح. ثم بعدهم أهل بدر وهم 314، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وممن لهم مزية فضل على غيرهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، واختلف في المراد بهم على 4 أقوال. فقيل هم أهل بيعة الرضوان وهو قول الشافعي، وقيل هم الذين صلوا إلى القبلتين وهو قول سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم، وقيل هم أهل بدر وهو قول محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار، وقيل هم الذين أسلموا قبل فتح مكة وهو قول الحسن البصري. وتفصيل هذا كله في تدريب الراوي الجزء كذا صفحة كذا. نعم، هنا أيضا عودة لكلام الإمام ابن كثير. قال فرع، قال الشافعي: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي: شهد حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 114,000 من الصحابة. هنا تعليق أيضا للشيخ حمد رحمه الله، يقول: عدد الصحابة كثير جدا. فقد نقل ابن الصلاح عن أبي زرعة أنه سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000، وشهد معه تبوك 70,000. ونقل عنه أيضا أنه قيل له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ قال: ومن قال ذا؟ قلقل الله أنيابه، هذا قول الزنادقة، ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. فقيل له يا أبا زرعة هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منهم؟ قال أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه بعرفة. كل رآه وسمع منه بعرفة. يقول ابن كثير قال أحمد بن حنبل وأكثره رواية ستة: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. يقول الشيخ أحمد محمد شاكر معلقا: أكثر الصحابة رواية للحديث أبو هريرة، ثم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنس بن مالك، ثم عبد الله بن عباس حبر الأمة، ثم عبد الله بن عمر، ثم جابر بن عبد الله الأنصاري، ثم أبو سعيد الخدري، ثم عبد الله بن مسعود، ثم عبد الله بن مسعود، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص. ابن عمرو عندكم خطأ ولا مصححها؟ حاجة الواو ضعوها. وقد ذكر العلماء عدد أحاديث كل واحد منهم، واتبعوا في العدد ما ذكره ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر المطبوع في الهند. وقد اعتمد يعني ابن الجوزي في عده على ما وقع لكل صحابي في مسند أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد، لأنه أجمع الكتب، لأنه أجمع الكتب أي أكثرها جمعا. ومسند بقي هذا أيها الإخوة للأثر لا نعرف عنه إلا اسمه. قيل كانت في بداية هذا القرن نسخة منه في ألمانيا الشرقية، ولكن الحرب العالمية وما تبعها قد أذهبت هذه النسخة وأذهبت معها علما كثيرا من علوم أئمة الإسلام رحمه الله تعالى. قال: فذكر أصحاب العلوم وهو بقي وعنه ابن الجوزي. فذكر أصحاب العلوم يعني من روي عنه أكثر من 2000 حديث، أو من روى عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 حديث، ثم أصحاب الألف يعني من روى عنه أقل من 2000، ثم أصحاب المئين يعني من روى عنه أكثر من 100 وأقل من 1000، وهكذا إلى أن ذكر من روى أو من روي عنه حديثان، ثم من روي عنه حديث واحد. ومسند بقي بن مخلد من أهم مصادر السنة، وقد قال فيه ابن حزم: مسند بقي روى فيه عن 1300 صاحب ونيس، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث. انظر نسخ الطيب جزء 3 صفحة 3. قال: ولكن هذا الكتاب الجليل لم نسمع بوجوده في مكتبة من مكاتب الإسلام، وما ندري أفقد كله، ولعله يوجد في بعض البقايا التي نجت من التدمير في الأندلس. نعم. قال: أكثر الكتب التي بين أيدينا جمع الأحاديث مسند الإمام أحمد بن حنبل. وقد يكون الفرق كبيرا جدا بين ما ذكره ابن الجوزي عن مسند بقي وبينما في مسند أحمد كما سترى في حديث أبي هريرة، ولا يمكن أن يكون كل هذا الفرق أحاديث فاتت الإمام أحمد، بل هو في اعتقادي ناشئ عن كثرة الطرق والروايات للحديث الواحد. هذه لفتة مهمة أيها الإخوة، أن كثيرا من الناس يتوهمون أنه إذا قيل فلان روى كذا 1000 حديث قلنا في أخي السنة كلها لا تتجاوز 10,000 حديث، فهو يظن أننا إذا قلنا روى مثلا 10,000 حديث يظن 10,000 متن، وهذا خطأ. 10,000 رواية مع المكرر مع المختصرات مع المرويات بالمعنى وهكذا. نعم. وإذا وضح هذا الإشكال يزول إشكال آخر من أذهان كثير من الناس الذين قد يكونون تأثروا نوعا ما ببعض أباطيل المستشرقين أو بعض كذبات المستغربين أو بعض كلمات الشيعة الروافض الذين صاروا وكانوا يتهمون أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في عقله وفي حفظه وفي صدقه وأمانته، فيقولون: كيف يروي أبو هريرة ابو هريرة يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات ثم يروي 5 حديث. فهذا شيء لا ينقل هكذا يقولون. فهذا كلام باطل. ف5000 رواية مع المكررات ومع المرويات المعنى والمختصرات لا يكفي من 5000 الا اقل من النصف. وقد قامت دراسة مستوعبة خلص فيها الى هذه النتيجة احد طلاب العلم الاقوياء من اهل الحديث الهنود وهو محمد ضياء الرحمن الاعظمي الف كتابا سماه موسوعة حديث ابي هريرة خلص فيها الى هذا القول رادا على الذين يشككون بصدق ابي هريرة وامانته وانصافه ودينه وبين فساد كلامهم بحجة واضحة بينة. نعم. فقد قال الامام احمد في شأن مسنده هذا الكتاب جمعته والتقيته من اكثر من 700,000 حديث و50,000. ايش هذا؟ اي بالطرق والروايات والشواهد والمتابعات بالاختصار مرة والطول اخرى وهكذا. فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا اليه فان كان فيه والا فليس بحجة. طبعا هذا الكلام ايها الاخوة على الغالب. هذا الكلام على الغالب. والا فان هناك احاديث كثيرة مروية الى سند صحيح ولا يروي الامام احمد في المسند لكن هي بالنسبة للكم الهائل الذي قد وصل كتابه الى نحو 30,000 هي تكون قليلة. نعم. وقال ايضا عملت هذا الكتاب اماما اذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع اليه. وقال الحافظ الذهبي هذا القول منه قول ايش ارجعوا اليه ان كان فيه والا فليس بحجة. هذا القول منه على غالب الامر والا فلنا احاديث قوية في الصحيحين والسنن والاجزاء ما هي في المسند. وقال ابن الجزري يريد اصول الاحاديث وهو صحيح فانه ما من حديث غالب الا وله اصل في هذا المسند. انظر خطائف المسند للحافظ ابي موسى المديني والمصعد الاحمد ابن الجزري المطبوعين في مقدمة المسند بتحقيقنا اي بتحقيق الشيخ احمد محمد شاكر رحمه الله تعالى الذي بدأ بتحقيق المسند فلم يكمله ووقف عند نهاية صحيفة همام بن منبه المشهورة في الصحيفة الصحيحة من مسند ابن هريرة في المجلد الثاني. نعم. قال نعم ان مسند احمد فاتته احاديث كثيرة ولكنها ليست بالكثرة التي تصل الى الفرق بينه وبين مسند بقي في مثل احاديث ابي هريرة. قال والمتتبع لكتب السنة يجد ذلك واضحا مستبينا. ومع هذا فان في مسند احمد احاديث مكررة مرارا ولم يسبق للمتقدمين ان ذكروا عدد ما فيه بالضبط الا انهم قدروه بنحو 30,000 حديث الى 40,000 وانا اظن انه لا يقل عن 35,000 ولا يزيد على 40 وسيتبين عدده بالضبط عندما اكمل الفهارس التي اعملها له ان شاء الله تعالى. ولكنه رحمه الله مات دون كماله ودون كماله رحمه الله وعافاه. ولكن قامت بعض المكتبات التي يشرف عليها بعض طلاب العلم بترقيم الاحاديث في نسخة المسند المشهورة بين الايدي فاذا بها 28,000 حديث وبضع مئات فلم تصل الى 29,000 فضلا عن الكلام. نعم. قال وسأذكر هنا عدد الاحاديث التي ذكرها ابن الجوزي لهؤلاء التسعة المكثرين من الصحابة واذكر عدد احاديث في مسند احمد ما عدا عائشة فاني لم ابدأ في مسندها بعد. ابو هريرة ذكر ابن الجوزي ان عدد احاديثه 74,305 وفي مسند احمد 48,803 حديث. عائشة ذكر ابن الجوزي ان عدد احاديثها 10 بعد 200 و2000 وحديثها في المسند من جزء كذا الى كذا. وانس بن مالك عند ابن الجوزي 86 حديثا ثم 200 و2000 حديثا. وفي مسند احمد 78 حديثا و 100 و2000. وعبد الله بن عباس عند ابن الجوزي 60 حديثا و600 و1000. وفي مسند احمد 96 حديثا و600 و1000. وعبد الله بن عمر عند ابن الجوزي 30 حديثا و600 و2000. وفي مسند احمد 19 حديثا و2000. وجابر بن عبد الله عند ابن الجوزي 40 حديثا و500 و1000. وفي مسند احمد 6 أحاديث و200 و1000. ابو سعيد الخدري عند ابن الجوزي 70 حديثا و100 و1000. وفي مسند احمد 58 حديثا و900. عبد الله بن مسعود عند ابن الجوزي 48 حديثا و800. وفي مسند احمد 92 حديثا و800. عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن الجوزي 700 حديث. وفي مسند احمد 22 حديثا و700. قال: واعلم ان هذه الاعداد في مسند احمد يدخل فيها المكرر، اي ان الحديث الواحد يعد احاديث بعدد طرقه التي رواه اي احمد بها. ومن المهم معرفة العدد الحقيقي بحذف المكرر واعتبار كل الطرق للحديث حديثا واحدا، ولم اتمكن من تحقيق ذلك الا في مسند ابي هريرة، فظهر لي ان عدد احاديثه في مسند احمد بعد حذف المكرر منها هو 79 حديثا و500 و1000. اذا حديث ابي هريرة في المسند والذي لا يفوته الا القليل لم تصل الى 2000. فهذه شوكة في حلوق اهل البدع. نعم. قال: فاين هذا من العدد الضخم الذي ذكره ابن الجوزي وهو 74 حديثا و300 و5000 و2000؟ احمد هذا كله؟ ما اظن ذلك. اذا هذا بالمكررات. قال: وانما الذي ارجحه ان ابن الجوزي عد ما رواه بقي لابي هريرة مطلقا وادخل فيه المكرر، فتعدد الحديث الواحد مرارا بتعدد طرقه. وقد يكون بقي بن مخلد ايضا يروي الحديث الواحد مقطعا اجزاء باعتبار الابواب والمعاني كما يفعل البخاري، ويؤيده ان ابن حزم يصفه بانه رتب احاديث كل صحابي على ابواب الفقه. وايضا فان في مسند احمد احاديث كثيرة يذكرها استطرادا في غير مسند الصحابي الذي رواها، وبعضها يكون مرويا عن اثنين او اكثر من الصحابة، فتارة يذكر الحديث في مسند كل واحد منهما وتارة يذكره في مسند احدهما دون الاخر. قال: وقد وجدت فيه احاديث لبعض الصحابة ذكرها اثناء مسند لغير راويها ولم يذكرها في مسند راويها اصلا، ولكن هذا كله لا ينفذ منه هذا الفرق الكبير بين العددين في مثل مسند ابي هريرة. ولعلنا نوفق لتحقيق عدة الاحاديث التي رواها عن كل صحابي كما صنعنا في رواية ابي هريرة ان شاء الله. وقد جمعت عدد الاحاديث التي نسبها ابن الجوزي للصحابة في مسند بقي فكانت 64 حديثا و31 ألفا، وهذا يقل عن مسند احمد او يقاربه. ايضا نعود الى كلام الامام ابن كثير. قال: قلت وعبد الله ابن عمرو وابو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما ولهذا لم يعده احمد بن محمد في العبادلة، بل قال: العبادلة 4: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عامر ابن العاص. هنا ايضا تعليق للشيخ احمد محمد شاكر يقول فيه: هؤلاء عاشوا حتى احتيج الى علمهم، فاذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة. وابن مسعود ليس منهم لانه تقدم موته عنهم، واقتصر الجوهري في الصحاح على 3 منهم فحذف ابن الزبير. وذكر الرافعي والزمخشري ان العبادلة هم ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وهذا غلط من حيث الاصطلاح. وذكر ابن الصلاح ان من يسمى عبد الله من الصحابة نحو 20 أو 200 نفس. وقال العراقي يجتمع من المجموع نحو 300 رجل. يقول ابن كثير فرع، واول من اسلم من الرجال الاحرار ابو بكر الصديق، وقيل انه اول من اسلم مطلقا، ومن الولدان علي، وقيل انه اول من اسلم مطلقا، ولا دليل عليه من وجه يصح. قال احمد شاكر تعليقا، وقال الحاكم لا اعلم خلافا بين اصحاب التواريخ ان علي بن ابي طالب اولهم اسلام. واستنكر ابن الصلاح دعوى الحاكم الاجماع، ثم قال والاورع ان يقال اول من اسلم من الرجال ابو بكر، ومن الصبيان او الاحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال. يعني تكون الاولية نسبية ليست مطلقة. ثم قال ابن كثير فوق، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الارقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل انها اول من اسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في اول البعثة، يعني بحكم انها اول من كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمله وآواه وهكذا. قال وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن اسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الاجماع، وقال وانما الخلاف في من اسلم بعدها. فرع، واخر الصحابة موتا انس بن مالك، ثم ابو الطفيل عامر بن واثلة. هنا تعليق للشيخ احمد شاكر يقول الذي جزم به ابن الصلاح وفوضه شارحه العراق ونقله عن مسلم بن الحجاج ومصعب بن عبد الله وابي زكريا بن مندى وغيرهم ان اخر الصحابة موتا على الاطلاق هو ابو الطفيل عامر بن واثلة. قال علي بن المديني السلام لابن كثير، وكانت وفاته بمكة، اي ابو الطفيل عامر بن واثلة، فعلى هذا هو اخر من مات بها. ويقال اخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر، والصحيح ان جابرا مات بالمدينة وكان اخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السيد بن يزيد، وبالبصرة انس، وبالكوفة عبد الله بن ابي اوفى، وبالشام عبد الله بن بوشر بحمص، وبدمشق واثلة بن الاسقى، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزر، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريقية رويسع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن الاكوع رضي الله عنه. هنا تعليقات الشيخ احمد محمد شاكر في ضبط بعض الاسماء، ونحن قد ضبطناها والله الحمد بالنطق، وانتم تراجعونها باللفظ. ايضا قال فرع، والكلام لابن كثير، وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواجد، وتارة باخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا او مشاهدة مع المعاصرة. فاما اذا قال المعاصر العجل انا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف، يعني لانه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا احتمال خطأ في ذلك. يقول الشيخ احمد محمد شاكر قوله المعاصر اي للنبي صلى الله عليه وسلم بان كان موجودا قبل السنة العاشرة من الهجرة. ثم يقول ابن كثير اما لو قال هذا المعاصر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، او رأيته فعل كذا، او كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة اذا صح السند اليه وهو ممن عاصره عليه السلام، اذا فهو حينئذ يكون ماذا؟ صحابيا. تعليق للشيخ احمد محمد شاكر يقول تعرف الصحبة بالتواتر كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة المعروفين، او بالاستفادة كضمام ابن ثعلبة وعكاشة ابن محصن او بقول صحابي، ما يدل على ان فلانا مثلا له صحبة، كما شهد ابو موسى لحممة ابن ابي حممة الدوسي بذلك، وبقول تابعي بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح، او بقوله هو انه صحابي اذا كان معروف العدالة وثابت المعاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. اما شرط العدالة فواضح، لانه لم تثبت له الصحبة من طريق غيره حتى يكون عدلا بذلك، فلا بد من ثبوت عدالته اولا.